بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة احنا فعلا عايزين بيوتنا منورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, اهلا بيكم حلقه جديده نبتديها بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. حلقتنا النهارده هخاطب فيها النساء, فانا عايزه كده كل الزوجات والبنات بنات المقبلات المخطوبه والمكتوب كتابها تيجوا كده النهارده عشان واللي ناويه يعني اللي ناويه تيجي تقعد تسمعنا النهارده. حلقتنا النهارده صراحه يعني قبل ما اتكلم فيها واخاطب النساء انا عايزه بس اذكرك بحاجه اول الحلقه. انا بقالي فتره بصي ماسكه الازواج وخلي بالكوا بتاع لما ايه يعني زبطنا على قدر كبير من المفاهيم او الوعي في منظومه الزواج. النهارده انا هكلمك وعايزاكي تفتحي لي قلبك وعايزاكي تسمعيني بعين القلب وكل واحده كده يعني ايه تتجرد ما تقعدش بقى تدافع ليه وليه ما قلت لهمش طب احنا مالنا احنا ليه بتقولوا لنا طب هو لازم الرجال يعني كلمه ده ما بيجي يعني مش بيجيب نتيجه. احنا عايزين حلول للمشاكل حقيقية موجودة ونعرف نحلها وكل واحدة تفتح قلبها يعني مفيش داعي ان احنا نقعد نسقط المشكلة على الاخر واحنا ما نشوفش العيوب اللي فيه. مفيش انسان خالي واحنا بنتعلمه مع بعض واحنا بادئين مع بعض اهو بقالنا دي 5 سنة يبقى ندعو الله سبحانه وتعالى كده ان احنا ايه يعني يهدينا ويسددنا ويوفقنا ويرشدنا بما يحب الله ويرضى قولوا امين. تمام انا بصلحك اول حاجه عشان ما تزعلوش. يلا بينا بقى عشان هنقول النهارده كلام مهم جدا ورقه وقلم ونكتب مع بعض الكلام اللي انا هقوله النهارده. انا النهارده مش هقول الاسباب بعدين اقول الحلول لا عشان في مقطع يجي بالاسباب تبص الناس لا يعني طب وفين الحلول لا انا هاخد كل سبب وادي الحل على طول مباشره فيه فيبقى كانه حاجه يعني مستقله بذاتها عشان محدش ياخد انا خلاص اتعلمت تبت الى الله بقى خلاص يعني ايه فهمنا القصه ازاي. عنوان حلقتنا النهارده اما تيجي تقول زوجي بيكرهني زوجي بيكرهني او نفر مني. طيب قبل ما نقول خلينا نحلل جميل جميل التحليل ده حلو جدا احنا بتوع اداره فيعني خلينا نشوف هو فعلا نجاوب على الجمله دي تحديدا ونحللها هو فعلا زوجك بيكرهك ولا مجرد مشاعر سلبيه مؤقته جت عنده نتيجه مشكله ما مثلا تعرض في الاراء طلبات حياه ايا كان يعني ايا كان ودي طبيعه الحياه. يبقى لازم رقم واحد نحدد الأول الإحساس اللي عندك ده حقيقي ولا وهمي مبني فعلا على وقائع وأفعال منه وسألتيه مباشرة ورد عليك رد مباشر قال آه فعلا أنا خلاص بقيت أكرهك وأفعاله بتدل على كده وحصل نفور شديد منه خلاص بيتجه لفص العلاقة وأنه يبقى خلاص يا طلاق يا انفصال يا أي شكل إن كان بقى تتصالحوا عليه او تتفقوا عليه او بدون ما تتفقوا خلاص ما هو اللي بيكره واللي بينفر يعني ممكن ما ملوش دعوه بالاخر اصلا يعني خلاص سابها هي وعيالها. طيب ليه بقول لك كده لان ممكن يكون الاحساس ده وهمي مش حقيقي تيجي زوجه تشتكي وتقول لي ايه يا دكتوره انا عاوزه اتطلق زوجي بيكرهني انا خلاص مش عايش مع الراجل ده هو خلاص انا مش عايشه مع واحد بيكرهني ونفر مني ده واحد بيكرهني ونفر مني ولا لا يمكن ان انا كده وتيجي بقى ما تيجي تتعمد الكراهه ليه وكذا بتا ست عايزه تطلق استنى اقول لك لا والله ولا والله انا مش عايزه اطلق ولا حاجه انا بس زعلان من تصرفاتها واحد اتنين وهكذا ما بتسمعش الكلام اهلها داخلين قاعدين جوا او ايا كان بقى من الاسباب اللي هنقولها النهارده. طيب قبل ما اوجه للنساء انا عايزه الازواج يسمعوني في الحته دي بالله عليكم وخلي بالكم من النقط دي لان النقط دي مهمه جدا خلي بالكم يا ازواج قبل ما اوجه كلام لزوجتك اسمع اللي انا اقوله يا الحلقه دي بفضل الله معموله للزوجات تمام هي يعني لهن الحلقه دي لهن صراحه كده لكن اسمعوا مني يا ازواج شوفوا في فرق كبير جدا في كلامك لما تقول لا انا مش عايزه اطلق وبينك تقول انا مش عايزه اطلق وحبيبها مش عايزه علاقه تعمل يعني لسه انا مش كارهها ده جزء انا مش عايزه اطلق لانك لسه في حب وفي مشاعر او في ود او في لا، مش بفكرش في الانفصال ده، وفي بيني وما بينها موده او مشاعر، او اسمعوا، او انك مش عاوز تطلق عشان التكلفه الماديه، عشان الخساره اللي هتخسرها بطلاق. طبعا الشقه من حقها، الحضانه لا هي حاضنه، هتاخد كل حاجه، القايمه، مش عارفه ايه، الدنيا كلها خلاص، يعني ال 200,000 ولا ال 300,000 اللي داخل بيهم بتي خلصوا. انت عارفين المشكله فين ما بين الجملتين؟ ان الاحساس اللي جواك بيوصل لها ما هي بصوا قرون استشعار بقى قاعدين لك، هي حاسه واصل لها ما وراء الكلام، فبتقول لك كارهني، حتى لو مش عايز يطلق ده كاره، ده مش بيحبني، ده بس مش عايز يطلع عشان ما يخسرش، ده بس علشان مش عارفه ما يدفعش قايمه، ده احنا كاتبين عليه مؤخر كذا وكذا، ده هيتسجل لو عليه، ده احنا ماضي مش عارفه على وصولات، وهكذا. فرق كبير. فانا بنبه على الازواج في البدايه اهو على الجزئيه دي تحديدا، خلي بالك في كلامك وخلي بالك في مشاعرك، لانها بتحس هو طالع من قلبك ولا لا. طب وبنقول كده ليه؟ هو انا بنصحك كده ليه؟ عشان علاقتك بقى تستمر بموده وحب، مش واحد زائد واحد ونبقى قاعدين لبعض على الوحده وعلى التكه والغلط غلط. طب في حل لو الزوج كره او نفر من زوجته؟ في حلول هنقولها مع بعض النهارده، واكتبوها. انا زي ما قلت لكم النقطه هقول الحل وراه على طول عشان ما نقعدش ننظر كتير. بس على الاول نشوف هو ممكن الزوج يكره زوجته ليه ولا ينفر منها ليه. ورقه وقلم بتكتبوا؟ هات ورقه وقلم اكتبوا ورايا. اول حاجه خلينا متفقين ان كل البشر، مش الازواج بس والله، كل البشر بتتخانق، دي حاجه طبيعيه، حياه وثقافات مختلفه وفكر مختلف وبيئات مختلفه وتعليم مختلف، امر طبيعي، دي طبيعه الحياه. المهم ايه؟ ركزوا معايا، الله يكرمكم بالله عشان خاطري، ركزوا معايا في اللي اقوله ده يا ازواج وزوجات، اسمعوني النقطه دي مشتركه ما بينكم. المهم ايه؟ المهم ان الشجار او الخناقه او العركه اللي حصلت ديت التمادي فيها يتخطى الاذى اللفظي والاذى الجسدي، كارثه، جرح صعب التئامه، ممكن يتعمل عليه بس ما بيتنساش، تمام. فخلوا دي رقم واحد كده، الايه الارضيه اللي متفقين عليها، ان امر طبيعي ان يحصل خلاف وجهات النظر في البيئات في الثقافات، بس ما يبقاش في اذى لفظي وجسدي. جسدي دي كارثه لوحديها، الاذى اللفظي يعني تقول لك قال لي وشدمني وقال لي كذا وبيهزر وكانها حاجه وحشه وانا حاجه حلوه والكلام ده مش متعود عليه في بيتنا، لا. او يقول لها كلمه لا، ده صعب الالتئام. طيب تاني حاجه اكتبوا بالله عليك، اكتبوا الكلام ده او عيدوا المقطع ده تاني. معظم المشاكل الايام دي بتيجي من ايه؟ مش على بيت لوحده على فكره، معظم الناس والله، حتى اللي مستوى فوق الدخل المادي بتاعهم فوق المتوسط، لا مصاريف، يا اما الدخل مش مكفي وبالتالي الزوجه متضايقه عايزه تجيب طلبات عيالها، ها الضروريات يا ست، مش هنقول الكماليات ولا التحسينات بتاعه اللي بتاع، لازم ترجعوا لحاله الميزانيه، هتحصل مشكله. بصي انا هقول لك والحل اهو، حل موضوع المصاريف. بصي تاكدي من حاجه واحده بس، انه مش بخيل، مش مكوش لنفسه من وراكم، دي طاقته وده دخله، ها يبقى رتب بيتنا واحتياجاتنا، يا دي الزوجه رتب بيتنا واحتياجاتنا على قد الدخل، ما طلعوش. مفيش لسه شايفه فيديو بس مش هقول عليه، بس يعني ايه الراجل الى زوال وده عملت فيا وسوى، مش هنقول عشان ما نبقاش بننشر حاجه لسه ما انتشرتش يعني. فالكارثه في ايه؟ انك تعملي اكتر من الدخل، طالما هو مش بخيل وما بيخلش عليكم بحاجه ولا بيبقى معاه ما بيحش عنكم حاجه، وده طاقته ووسعه، مش هنعدلوه مش هنموتوه يعني، يبقى على قد الدخل، والله ثم والله ثم تالله البركه، كل البركه في مش في الدخل، في بركه الدخل، ومش في ده بس، ده ممكن بركه في بيتك هادي في عيالك، وده خلي بالك منه. عايز اقول لك شويه تجارب كده مرورا في الحياة لناس بجد يعني كانوا بيتكلموا على البركة بشكل كأنها حاجة حية وروح حية ما بينهم. طبعا احنا مأمورين بناخد بالأسباب، وانت انا عارفة ان الام قلبها بيوجعها، عيالها طلب حاجة ومش قادرة، المعيشة عاملة كذا، كل ده يتدبر، هاكله شرب كده يتدبر. مأمورين ناخد بالأسباب اولا واخيرا، احنا مأمورين بكده، لكن كمان احنا كمسلمين وكمؤمنين وكناس من اللي بيتفرجوا على بيوت منوره، احنا بنستعين برب الأسباب. أنتوا حفظتوا ناخد بالأسباب كأنها كل شيء، ثم نستعين برب الأسباب وكأن الأسباب ولا شيء. إحنا مأمورين بالأخذ بالأسباب. نعمل إيه؟ مثلا نحدد الدخل إيه؟ الورد إيه؟ الصدر إيه؟ ارجعوا تاني لحلقة المزرعة عشان مش عايز أعيد الكلام. حلقة المزرعة من أفضل الحلقات، تابعوها تلاقوها موجودة على اليوتيوب. طيب يبقى ادي الداخل الصادر، ادي الظروف، ادي ظرف الطوارئ، ادي الحاجات اللي بتتجاب الجمله، ادي الورق اللي بنكتب. ارجعوا الحلقه دي هتفكوا كتير جدا. كمان ناخد بايه؟ باسباب. مثلا زياده الدخل ممكن يزيد ازاي؟ ايه الطرق اللي ممكن كده؟ واقعد معاه واقول له ازاي انا وانت ونعمل، طب نعمل مشروع جديد، طب الطموحات، طب نحط هنا، طب نيجي هنا، والزوجه اللهم بارك عقلها شغال. ده الاسباب. وبعدين الدعاء لرب الاسباب بالبركه. الأصل في الأمر بركة، البركة والله ثم والله البركة. تعالوا ما أشرح لكم. أما يجي مثلا يجي زوج وتيجي زوجته يقول لها ده اللي موجود، أنا بشرح بس خلينا في الشرح ده، ويجي مثلا يقول لها ده المرتب، وأنا عارف إن هو مش هيكفي كذا وكذا وهيأثر معانا تقريبا آخر 10 أو 12 يوم في الشهر، لكن انا داعي عليهم بالبركه، فادع كمان. تقوم الزوجه زي ما بقول لكم كده، تقوم الزوجه قرأ الفاتحه. طبعا لم يرد حاجه زي كده، لم يرد، لكن انا بقول لكم حد حكى لي الامر ده، وبتقسم لي بالله ان الشهر اللي بتيجي الفلوس فيه ناقصه او مش مكفيه، او احنا عندنا بند زياده مثلا درس العيل، تحسين مثلا في الرياضه او في الانجليزي، بتقسم بالله تقرأ الفتحة عليهم وتصلى على رسول عليه الصلاة والسلام. ولسه سمع أول امبارح حد بيقول نقرأ بيقرأوا عليه مش عارفة أي كرسي. طبعا كل دي لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدعاء بالبركة فقط، يا رب بارك في هذا الأمر. فبتقول لك أيا كان ادعو، يلا بلاش نخصص ونحد عشان ما نبقاش بنبتدع حاجة، ولكن في ناس جربوا دوت. ادعو، ادعو بالعام، يا رب ارزقنا البركة في هذا الأمر. تقول لك الحاجة اللي كانت بتقعد يوم ونص، لا ده بتقعد بالثلاث أيام. اللقمة اللي كنا نشبع فيها ونحتاج، لا ده هي نصها بيكفينا. البركة والله ده حاجة عندنا إحنا كمسلمين، إن إحنا عندنا إيمان بالغيبيات. دي نقطة مهمة. بند ده كمان إن ممكن نحط عليه موضوع المصاريف، إن الزوج بطبيعته بيحب إن هو يحوش، يدخر المستقبل، عايز مشروع، يشتري أرض، بيت، عربية، أيا كان، او مثلا عامل حساب مثلا السنه الجايه مصاريف كذا، بيحب دايما. ده طبعا مختلف اولوياته من شخص للتاني. يعني الزوجه ايه بقى؟ طبعا مش كله، انا بقول اهو، انا عارفاكوا بتطلعوا لي كده، مش كل النساء كده ولا كل الزوجات كده، بس في نوعيه متطلبه او مسرفه، فممكن كتير، او العكس تلاقي العكس، الزوج هو الزوجه هي اللي مدبره وزوجها اللي مسرف. ايا كان البند ده او البند ده في العلاقه، ننتبه ليه، لان هو فتيجي المشكله، هتيجي المشكله ليه؟ بيقول لك انا مديها وصرفت الفلوس، فالخداع المالي عند الزوج يعمل عنده ايه؟ كراهيه. ولما الراجل يكره زوجته او ينفر منها بسبب ان المال مسؤوليه مشتركه ما بينك وما بينه من في الاسره، انت وهو، فلما كل واحد عايز يعمل فكره ولا يتصرف فيه بطريقه معينه، راح جابت اونلاين ما اعرفش فين وزود عليه 1000 جنيه ما اعرفش ايه علشان حق التداول، انا اعرف اي حاجه. فلا يعني ده انت لو كنت نزلتي خدت تاكسي وبتاع هنا كان 30 جنيه خلصوا الدنيا، دفعتي عليه 1000 بتاع عشان جبتيه اونلاين. فلا دي المال مسؤوليه مشتركه في الاسره من الاثنين، واي فكره لازم تبقى بين الطرفين، ما ينفعش واحد يستاثر بيها دون الثاني، ولا كل واحد يفكر لوحده، ده غلط. ده برضو لما يحس انه اتخدع، ان فين العاجه، انا سايب لك، انت بوظتي الدنيا، انت مش عارفه عملت ايه، فيمكن يحصل من هنا برضو نفور. السبب طبعا الحل للامر ده زي ما قلت لكم، الدعاء والاخذ بالاسباب، ان انا اقول مسؤوليه، ان انا عندي فكره وعايزه اقدم على حاجه بس استاذنه فيها وبشوف الدنيا هتتناسب ولا لا، هو هيسمح بالامر ده ولا لا، ونتفق على حاجه في النص، يعني مش شرط اللي عندي قوي ولا عندك قوي، يعني مره عليكي ومره عليه، الدنيا بتمشي. طيب ثالث سبب ممكن يكون من سبب كره زوج او نفوره من زوجته. بصي كلامك الكتير عن بيتك وزوجك وفشي تفشي الأسرار هنا بقى، وإيه ده وإيه ده، إن أفشيتي سر أو غرتي صدرة. أكتر حاجة بيكرهها الراجل إن يكون مكشوف، يقول لك أنا نايم وباب الشقة مفتوح، السقف مفتوح والناس شايفة كل حاجة. غلط، للجميع كده عارف ومكشوف ليهم، ساعتها بجد لا ما بيغفرش للزوجة حاجة. ويكون الكره أو النفور ده رد فعل طبيعي، رد فعل إيه المخ بيعمله؟ انتقامي على طول، أنت ليه عملتي كده؟ انت ليه سويتي كده؟ ليه هتكت ستري؟ ليه فقفشتي السر؟ الحل سكتم، اللي بر لجوه شقتنا ما بيطلعش. تحافظي على سر زوجك ومنظر زوجك ما يقولش، وما تقوليش الا اذا لو في حاجه مش ما انتش عارف تصرفي فيها وعايزه فيها مشوره او راي، يبقى اروح لصاحب، لان لا خير في كثير من نجوى الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح. فلو انا عايزه بنيه الاصلاح او نيه ان انا اتصرف او اهل الخبره الثقه المؤتمن، تمام تمام كده. طيب النقطه رقم 4، عارفين الزوجات اللي وانت عملت ايه يعني، ما جاب الغراب لهم، انت مين يعني، ما فيش تقدير. وطبعا ده من الطرفين، فاكرين المنظومه اللي قلناها تقدير واحترام ده اساسي من الطرفين. راح عند الزوج بقى كارثه، غضب بقى ومتسلط عليكي ومش، وعند المراه تنسحب وتبقى حزينه جدا، حزينه جدا ومكسره جدا. ولما تنسحب ده علامه خطر هي كمان في العلاقه، غلط خلاص مش فارق. ما انسحبت ما هو مش فارق وجودك من عدم، ودلوقتي يعني هو وجودك من عدم ومش فارق. طيب خلينا اقول لك، اما تحسسه ان مالكش لازمه في الحياه، اما تحسسه بتصغير وتسفيه للاراء، ان انت في حياه ولادك ما فيش، مع ان المفروض دي مش مسؤوليه مشتركه. الراجل اصلا عارفين بيحس بايه؟ ان انا ماليش مكان، انا مش حقيقي، انا مش وجودي كزوج حقيقي في حياه بيتي وحياه اولاد. تهميش لدوره في البيت. لما بيشعر بالكلام ده خلاص يقول لك انا ده واحده هي اللي بتملي عليا الاوامر، فيكرهها. اللي بتملي عليه الاوامر دي على طول يقرا، وايه الحل؟ يهرب بره البيت يا يهرب من العلاقه. يعني انا غير مقدر في البيت ده، انا غير مقدر لا زوج ولا اب. الحل ادي لزوجك كينونته، خليني اشرح لكم الحل. ادي لزوجك كينونته، الحل انك انت تعطيه مقام ابي لما يجي. ما نقدرش والله نستاذن، مع انك ممكن تحل الليله، لا لا لا والله نستاذن ابي لما يجي. ويبقى الامر مثلا كده، ستي طب ما اشوف، طب نخلص، طب العريس هيطير، طب مش عارفه الدنيا، والله والله ما يجي الزوج. ندي للزوج قيمته، وندي للزوج مكانته عند نفسه وعند اولاده، ويبقى حاسس ان انا في البيت ده مقدر. وغير كده كمان مفيش الفاظ، في احترام وتقدير بين الطرفين. طيب النقطه رقم 5، ممكن الزوج فيها يكره زوجته او ينفر منها. المحاولات الدايمه من الزوجه هتتغير، هتعدل سوده غلط. اما انا عارفه ان احنا مصدقينك والله، لا انت الصفه اللي فيك ده لازم تتصحح ولازم اصححها. خليني اشرح لك الفرق بين تعديل سلوك والنقد المستمر والاوامر في الفعل تفعل. مش كلامي صح انا ولا ايه يا دكتوره؟ مش كلامي يا ست، كلامك صح وعلى عيني وعلى راسي، ما حدش قال، لكن الطريقه غلط. ما هو اما يبقى كده وتعمل كده، اما نتطلق، انت غلطان ماشي، بس مش دي الطريقه. ده احنا ده في التربيه احنا اتعلمنا حتى كده مع الاولاد. اي احفظي يا دي الزوجه عشان خاطري، اي تغيير سلوك لزوج او حتى انا بقول لك امشي، لفت نظر، شفتي لفت النظر، لفت نظر يجب الصبر عليه. اي تعديل سلوك وتغييره من 3 لـ6 شهور على الاقل. طب نسبه التغيير 1%، احنا كسبانين في معيار، لا مش حصل انجاز، مش اداره دي ولا مش اداره حصل انجاز. فلما نلفت النظر ما يبقاش اوامر، ما يبقاش خناق وصوتي عالي، ما هو اللي عمل ونرفز، ضاعت المشكله ومسك في صوتك العالي، انت حره. نصبر ونعطي له فرصة عشان للفعل ذات نفسه يظهر، عشان التغيير. وامتى اللي عملت النهار؟ ما قلنا يا ست ده احنا لسه قاعدين الاسبوع اللي فات، بقول لك من 3 لـ6 شهور، ما فيش صبر. ما انت نفس الكلام برضو مع اولادك كده، لازم تدريج، لازم تدرج في الامر، ودي له مساحة ان الفعل ده يتغير وان هو فعلا يبتدي ينفذه. من 3 لـ6 شهور ابتدي تكلمي، عملنا مره مره 90% لسه الغلط موجود، مره لا ده الحمد لله بقى في 10% تغيير، مره الحمد لله ده بقى فيها 3%. حلو، المهم ان في سعي، مش هو كده واذا كان عاجبك وقالك واذا روحي لا يعني ماشي نحتاج انا وهي، تمام اوكي موافقين. فالنقطه دي مهمه، النقطه دي مهمه، ان انا اغير الاخر، ما صح لازم يتغير، كلام غلط وسلوكه غلط وتعب. لكن التعديل محتاج صبر. سادس حاجه، تدخل الاهل. انا عايز اشرح النقطه دي يا جماعه، عشان لما الزوج بيحس يقول لي حماتي جوه بيتنا، اخت مراتي عارفه اصلا عن زوجتي اكتر من عارف عنها، اخو زوج اخت مراتي عارف عن زوجتي اكتر من عارف عن كارثه، وصحباتها ودنيتها وفي الشغل والموظفين اللي معاها في المكتب ومش ايه ده، كل ده تدخلات خارجيه. تدخلات الاهل بقى عقده بقى عند الراجل، عارفه كده زيتونه عند الراجل بتبقى بطيخه وقرع عسل. وما يعرفوش، وممكن بس مجرد لو شاف رقم امك ولا اختك على البتاع يتغير. لا قلبت ليه يا عم؟ واحنا لسه رديت، انت قلب وشك ليه؟ اه عارف انت بتتغيري دايما قراراتك، تكوني معاه برأي وساعه ما تكلميه يرجعوا يعملوه فتروحي برأي تاني. لا خلاص الحل، لا رأيهم استشاري واستخير، ده لو في حاجه انا مش عارف. لكن الاصل انا بيني وبين زوجي، الاصل من الاصل ما يتدخلوش جبت ايه وما جبتش ايه، انت ليه عملت مش كده. مش كل كبيره وصغير الا اذا كان في مشكله حقيقيه، ماشي بجيب العاقل في العيله على فكره، يعني مش كل العيله عندك العاقل في العيله عندك، الجد العم الاب لو مش هيتنرفز ويضيع الدنيا، ها الاخ الكبير اخده شويه مره، ما احرقش كروتك كلها مره واحده. النقطه دي مهمه وخلوا بالكم منها. سابع حاجه، مفيش حوار صحي والله ولا حوار سليم، ابدا مفيش حوار اصلا، كل الحوارات خناقات وزعيق وصوت عالي، كل واحد من صوته اعلى من التاني هو ده اللي يكسب، اللي صوته اعلى من التاني، ودي كارثه. الاصل في الـ في في, في الـ بين الزوج والزوجه مش الحوار بس، لا ده الحوار الممتع، الحوار اللي بتبتسم فيه من قبل اللي انت ما تتكلم، هي فرحانه، الحوار اللي هي بتبقى مبسوطه فيه، وانت نفس الكلام علشان قلت كلمه ولا عشان ضحكت عليه. لما تبطل تضحك على كلامك ناقوس خطر، لما نكتك تبقى ايه ده ايه ده ده ايه الحاجه ايه وتفضل بقى تتريق وتعمل، لا ناقوس خطر. ونفس الكلام انت لما لما لما انت بتقول حاجه ولا هي بتقول حاجه وهي عندك مش ملمسه، غلط. المشكله مش يعني شكل الحوار، رجعوا الحلقات بتاع شكل الحوار، لكن المشكله ان اصلا مفيش نقاش، مش بنسمع بعض يا جماعه، مش كل واحد عايز يقول هو وخلاص وانتهينا. ولو حصل خناقه نطلع من الخناقه ازين بعض نفسيا ازين بعض جسديا، مفيش حل، شكرا. المشكله هي من 10 سنين هي ما اتغيرتش عشان مفيش حوار، مش بنعرف نتكلموا مع بعض، ما بنعرفوش نتكلموا مع بعض. لا انت عم تعلم، مش عيب والله لو كان عندكم 60 و70 سنة، ايه المشكلة نتعلموا. طيب تمام كده، ده الحل. تامن نقطة اعتقد دي الاخيرة، ان من ضمن برضو الاسباب المحتملة بتعمل وشفت فيها خناقات، انا جاب لكم ده من واقع اللي انا شفته، واقع التجارب اللي بتحصل قدامنا وهكذا، ممكن يكرهها بسبب العزومات. ودي كانت يعني من اعجب المشكلات اللي جات لنا. مثلا ليه يا بنتي؟ يقول لك اما يجي يعزم صاحبه ولا يجي كذا، العزومات الايه الغير متوقعه، وجاي جايب لي مش نافع، طب الدنيا ما اعرفش هنا ايه، طب خلينا بكره، طب خلينا بعده، طب نعمل البيت، طب ما فيش، طب هات فلوس، طب خلي فلوس العزومات ميزانيه مختلفه عن مصروف البيت. يعني انت دلوقتي هتكلفني بعزومه 10 اشخاص، فين فلوسها؟ ها ما هو مصروف البيت على قدنا في قد كذا، ما هو انت عايز تطبخ يا جاري كلف يا سيدي. اسمعوا موضوع العزومات ده بالذات، طبعا انا معاك ان هو لازم له على الاقل زياده، تمام. رد الشخص اللي اسمعه عشان النقطه ديت انا بخاطب بيها قلبك وبخاطب بيها رب، لان احنا خلاف الناس المسلمين المؤمنين، الزوجه العبده لله وامل الله عز وجل عندها نوايا تانية. بصوا زوج جاي ومعاه الصحاب، انا كعزم كام؟ عزم 2، فالاتنين جابوا 2 او جابوا 4 او بدل بقوا الاتنين بقوا 8، زي ايه اللي حصل؟ زي سيدنا جابر بن عبد الله. خلينا اشرح لكم الحته دي. سيدنا جابر بن عبد الله لما لقى النبي عليه السلام في الخندق وجعان ورابطين حجر، يا رسول الله تعالى ومعاك 2 من الصحابه، قال لها ايه؟ عندنا فرخه. قال لها اعمليها، الرسول جاي ومعاه 2. الرسول جاب الجيش كله. الحاجات دي احنا مش بنقولها ياه بقتي بقى والنبي على السلام بقى وحبايبنا بقى وصلوا عليه، لا احنا برضه عشان نصلي عليه ونحبه، بس عشان احنا كمان نتعلم. يا دي الزوج، انا بقول لك نقطه، وخصوصا الناس اللي بيعملوا مشاكل على زمايل. طبعا الضيف بيجي بيطلع بذنوب اهل البيت، لكن خلينا اقول لك كده، بعد ما جاء النبي عليه السلام قال له اعمل حاجة ولا تحدث شيء، يعني خلي العجين، عملت السرق العجينة هي والفرخة وغطى النبي عليه السلام الأكل، وبقى يجيب من يقطع من العيش ويعطي، وقطعة من الفرخة ويعطي، الجيش كله كل. شبع ام وكلم والكلام ده خلاص خلاص. خليني احكي لكم مره موقف سيدنا ابو هريره في الموضوع ده. وبعدين بعد ما كلم غطى وكده قال ايه؟ بارك الله لكم من اهل بيت، انت واهل بيتك ربنا يبارككم في الادام ده. فلما فتح بعد ما مشيوا طبعا الزوجه ايه، انت جايب لي الجيش كله؟ ايه ده الموضوع ده فرخ، حكاك الجيش ده منين؟ إيه؟ انا اللي عارفاك، انت اللي رحت. النبي قال لك كده وانت؟ طب انت قالت له يعني انت قلت له ان هي فرخه؟ خلاص هو النبي اضرب قال مش دعوه. بعد ما مشوا قال ولا كانه خدوا نسيره كده، يعني خدوا قطعه بس كده. البركه، وده اللي انا عايزه اقوله لك. جاب، طب هو بيقول لك ولا جابه معايا؟ طب انا هقول له لا، يعني واحد جاب معاها انا هقول له لا. بص الرد، شخص انت عزمته، واحد انت عزمته، انت انا البني ادم عزمت عبيد فجاب معاه زيد، الاخر ده مين اللي جابه؟ ها جاب معاه واحد تاني عزم، مين اللي جابه؟ مين اللي عزمه؟ اسمع اللي بقولك عليه، مين؟ الله عز وجل. افلا اقبل عزومه من عزمه الله؟ عشان ما تتعيطيش وتحزني، انويها بالنيه دي. الله الله على النيه دي، نيه جميله. احنا محتاجين نرجع روح النوايا تاني، روح النوايا الطيبة. احنا محتاجين نرجع روح النوايا الصالحة لقلوبنا. الدنيا مش ماديات، الدنيا طبعا الوضع مختلف دلوقتي ماشي، لكن النوايا الصالحة اللي جوانا احنا عايزين نرجع الروح دي تاني، لان ده اللي باقي صراحة. لو بصينا للمشاكل واللي هنفضل فيها، لا هنفضل، ده احنا هنفضل في صندوق اسود. اطلع اطلع اطلع وخليك في الفسح بتاع نوايا ربنا. ولو كل زوجه بركت على اللي جايبه زوجها، ولو كل زوجه نوت كده خلصت المشاكل. بركتي على الامر، بركتي على اولادك، بركتي على قطعه الجبنه ولا كوبايه الزبادي اللي بتكفي فرد ولا ما تكفيش فرد، ممكن تكفي ثلاثة بالبركه. انا عارفه انك عاوزه كل حاجه صح وكل حاجه على اتم وجه، وعارفه انك عايزه تعملي الخير كله، وعايزه لو في عزومه اتاكلي الحاضرين كلهم، ولكن والله ثم والله ثم. اسمعي كلام، قولوا له يا رب يا رب ويا دي الزوج. انا سمعتها لسمير بتقول كده، يا رب بارك لنا فيه، قولوا كده. انا اضمن لكم البركه من الله لو بالنوايا دي. البركه هي الاساس، بركه طعام، بركه مال، بركه رزق، بركه علاقه بينك وما بين زوجك بصفه عامه. ده اللي في ديننا مش اللي موجود بره. روح الشريعه، روح النوايا اما تبقى موجود اقسم بالله هتبقي بصي قاعده عامله دماغ، الدنيا تتنطط والناس بره، وانت ما شاء الله. انا عندي نوايا يا جماعه، الوضع عندي مش زي الناس، بالبركه وبالدعاء وباستجلاب الامر من الله سبحانه وتعالى. مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده ونخش على الصلاه. الحلقه دي مهمه، الحلقه دي ليك يا زوجات، والحته فيه جزئيه كده للزوج هنقطعها وبديها له وبعتها له على طول اللينك بتاعها. لكن الحلقه دي ليكي، الحلقه دي ليكي علشان نعيد، ما يبقاش في كره ولا نفور ولا لا، يبقى بيننا وبينك وبينك وما بين زوجك موده ورحمه وفي معاني ما كانتش موجوده. تقول لك لا انا هبتدي، ابتدي ان شاء الله بعد 10 سنين، ان شاء الله بعد 20 سنه جواز. ابتدي يا ستي، ابتدي ابتدي وعيشي صح، وعيشي الراحه والسعاده اللي كانت غايبه على البيوت. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لنا ولكم المسلمين اجمعين بالخير والبركه والرزق وراحه البال. قولوا امين. هنا ناخد اول اتصالات معانا. معانا أمة الله من القاهرة. السلام عليكم يا أمة الله. يا أهلا وسهلا. وأنت طيبة يا جميلة. معلش هسأل أربع أسئلة بسرعة يعني. الله الله عليك وعلى الله. يلا ماشي اتفضلي. أول سؤال بالنسبة للقيام الليل. أنا يعني بصلي بعد العشاء. تمام. بس انا بالليل ما ببقاش نايمه، يعني انا بس زوجي بيجي من بره وكده، فانا ما ببقاش نايمه. تمام. بفضل قاعده للفجر بس انا بصلي بعد العشاء، فده صح ولا لازم يعني استنى قبل الفجر؟ سؤالك الثاني. ده السؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه للبس، انا زوجي دايما كان بيقول على يعني اللبس عايز يلبسني عبايات سمراء، يعني الالوان والفستقين دريسات وكده، لا مع ان انا سني صغير. ففضلنا في النقاش كده شويه، وجبت فعلا يعني كم عبايه كده وكل حاجه، بس انا ببقى عايزه البس دريسات وكده، ف يعني وما بلبسش يعني الوان يعني فقع ولا اي حاجه بس وهو اخيرا يعني قال لي ماشي ان هو يجيب يعني طقم او حاجه. فهو هو لازم يعني العبايه السمراء دي كان لها اساس دينيا قبل كده يعني. حاضر حاضر. ايه تاني؟ السؤال الثالث بالنسبه للصيام العشر الاواخر. من الحج العشر الاوائل بقى. الاوائل معلش. لما اجي اصومهم اصومهم ان شاء الله بنيه العشر الاوائل ما ينفعش معاهم نيه كمان يعني ماشي بالله عليا او حاجه ولا ماشي. لازم هم اخر سؤال بقى معلش. واحده صديقتي هي كانت معتاده تحلف كتير كان لسانها اخذ على الحلفان. فكنت سمعنا قبل كده يعني شيخ وكده كان بيقول ان الحلفان كذا نوع وفي منهم النوع الغموس. وهي لما سمعت النوع ده فلقت نفسها انها عملته كذا مره وعرفت ان هو ملوش كفاره. هل هو ملوش كفاره؟ حاضر. وهي تعمل ايه عشان هي نفسها تتوب وترجع ان هي ما تعملش الحلفان ده تاني؟ حاضر. وهي دلوقتي حالتها النفسيه وحشه جدا. اوكي تمام هقول لك. حاضر حاضر. اسمعيني يا امة الله ربنا يبارك فيك يا رب. اولا قيام الليل بعد العشاء توكلي على الله. توكلي على الله. انت اصلا هتلاقي ضميرك قبل الفجر كده جايبك طالما صاحيه يعني قلبك وجعك هتبص تلاقي جبتي ركعتين كمان بس تمام صليهم وصلي الوتر وكلام في اصلا سنه بعد ركعتين بعد الوتر يعني حديث برضو هدي يعني ممكن تصليهم او ممكن تصليهم قبل الفجر حلو لكن بعد العشاء تمام ما لا يدرك كله يترك كله. جبتيها دلوقتي ممتازه واصب عليها والله يفتح عليك الخير كله وما تنسناش في الدعوات. العبايات السمراء أصلها فلما نزلت آية الحجاب رحم الله نساء الأنصار فقاموا جايين ربطين الخمور على رأسهم فكأنهم غرابيب سود لأنهم كانوا لابسين أسود. فالأمر أنت في البلد اللي أنت فيها هل الألوان والدنيا دي حاجية يعني مثلا شوف مثلا في إريتريا أو الصومال مثلا تبص تلاقي أو الجنوب تحت تبص تلاقي الألوان عادي الفوشيا في كمان النور في لون فسفوري كده ليموني كده ده عند في بلد تانية كارثة مبهرة جدا. فالدنيا عندك ايه الابس الحاجات الحلوه البنيات الكحليات النبيت الحاجات الحلوه الجميله اللي مش شرط اللون اللي تلبسي برضو الوان مش مبهرجه فيها وطالما وافق في الاخر على ان يبقى الامر ما بين كده وكده ساعات الزوج بيبقى عايز يشوف كده وماله خير وبركه مبسوط بكده تمام نعملها حسبه لله طالما ما فيهاش طالما الامر عن نفسيتك مش مش مش ازمه يعني وفرد ولا مش فرد ان لازم اللون على حسب مكان البلد لان ممكن لون في بلد يبقى ملفت جدا جدا ويبقى بدل انا ما انا ماشيه لا الفت الانظار الي وطبيعي عادي زي لبس زي لبس الناس تبص تلاقي بسبب اللون لا تم الالتفات ليها فالمكان اللي انت فيه ايه الدنيا. لكن طبعا مع شروط الحجاب اللي احنا سبت لا يشف لا يصف لا يشبه لباس الكافرات الا يكون زينه في نفسه ما يكونش يصف بالامر ذات نفسه بقلب الحاجه ما يكونش معطرا كل كده ما يكونش لباس شهره كل المواصفات بتاعه الحجاب الشرعي كما انزلها الله سبحانه وتعالى. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالستر يا رب. العشرة الاوائل هم تسعة يعني هما تسعة لأن اليوم العاشر بيبقى إيه بيبقى العيد يعني هما العشرة هما تسعة أيام بعديها الثامن التروية وبعدين وقفة عرفة وبعد كده ده التسعة هما دول الصيام. أما أيام العيد أكل وشرب وذكر الله تعالى ديت نفل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان في الحج ولكن مستحب الطاعات مش بأن هو فرض لازم أصومهم لا هي نفل. ففي النفل يجوز تعدد النوم ممكن الناس تاخدها النساء تاخدها بنية قضاء مثلا ما عليها من أيام مثلا أو كان عندها مثلا حاجة معينة ومأخرها فهي ممكن تاخدها فيجتمع في النفل إنه أنا سايمة أيام تطوع لله سبحانه وتعالى مش عشان فرض ولا علشان حاجة ولا ده لازم ولا مش لازم لا هي أيام خير وأدعو الله سبحانه وتعالى نعمل فيها كل الخير الأعمال الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام والصيام من ضمن العمل الصالح تاخديها بالنية ديت وتسميها بأي كده لكن لا فرض ولا بتاع ولا حاجة تمام كده. وهي نفل هما تسعة أيام مش عشرة دي إن شاء الله. يمين الغموس جالنا فيه أسئلة كتيرة احنا عايزين إن شاء الله أعمل لكم حلقة عن أنواع الأيمان وتكفرتها كلها واليمين الغموس بالذات لأن طبعا يغمس صاحبه في النار لو حلف كذبا بالله عز وجل نسأل الله العفو والعافية أولا. أعمل لكم حلقة انتظريها بإذن الله. معنا أبو بدر من الإسماعيلية. السلام عليكم يا أبو بدر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور عامله ايه؟ سلام ربنا يبارك فيك الحمد لله. انا كنت مستنى حلقه حضرتك دي من زمان والله. انا في حضرتك بس كنت مستني هي الحلقه بتاعت النهارده دي. الحمد لله يا رب الحمد لله. انا تابع حضرتك دايما بس دايما يعني ايه مبادر جنبي بتقول لي اسمع اسمع فانا جيت النهارده قلت لها اسمع انت بقى. ما انت جاي النهارده لا اسمعي. ادعو الله سبحانه وتعالى ينفعكم بيها يا رب اللهم امين. ربنا يخليك يا رب. زوجاتي دي قرة عيني. الله الله نور فؤاد. لا لا لا. طب حلوه الحلقه اللي بتصالح الناس دي. حلوه والله العظيم، انا بستنى حضرتك من زمان. الله يبارك فيك. الله يكرمك. من غير تعاليها يعني احنا وصلنا في المجتمع زي ما انت شايف القتل والكلام ده كله اللي بيحصل. نعم. يمكن انا بغير عليها من الهوا الطاير. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يقدم مشاكلنا الصغيره البسيطه، ربنا ما يجيب مشاكل يا رب يا رب يا رب. مشاكلنا الصغيره كده البسيطه اللي هي بالنسبه مثلا يعني ايه، لا هي البس كذا ما البس كذا، فانا بكون عايز اغطيها عن عين الناس كلها. الله الله عليك. مش من العين انا بس والله، من عين ابوها وامها. الله عليك. عين انا حماتي يعني، انا حابب اوصل حماتي دوت يعني، حماتي دي ام الثانيه ربنا الله. يبارك لها وجزاها خير على اللي هي بتعمله يا رب. اللهم امين. هي وحماية ناس يعني محمد الاحترام. تمام. بس أنا كل الحكاية بس اللي أنا متصل عشان أشكر في زوجتي بس، وهو ربنا يجزاها خير. زيزي ماشي. وربنا يهديها يا رب. يا رب يهديها ويهدي كل الزوجات. يعني شكرا ليك يا أبو بدر، شكرا ليك ولاتصالك الجميل. من أجمل الصلاة الواحد يقول أنا مستني حلقة عشان أبعتها لك. ربنا يا رب يبارك فيك ويقدم ما بينكم ويجعلها قرة عين لك في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. وعقبال باقي الأزواج كده تصروا فرحونا كده صحش يعني، بلاش كلها مشاكل كده. هدعو الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام كلها بالخير والبركة. اللهم أمين. معنا أسماء من اسكندرية. السلام عليكم يا أسماء. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. بصي يا دكتوره، هو انا عايزه اتكلم بس ما تقطعوش عليا المكالمه لو سمحت. محدش يقطع عليها يا جماعه، قولي يا اسماء انا معاكي يلا. بصي يا دكتوره، هو انا عايزه عايزه ايه؟ انتحر. لا ليه بقى يا اسماء؟ ليه يا اسماء؟ انا ضغطت عليا كتير قوي قوي قوي قوي. طب اتكلمي معايا ما تقطعوش عليا. قوليلي. ايوه يا دكتوره اتكلمي معايا. انا كلمت حضرتك امبارح وقلت لك اني عايزه اكلمك بعد الحلقه. وقلت لي مش بس انت اللي بعتي على والله بعت لهم، قلت لهم ابعتوا الاكونت او الرقم، بعت لهم مخصوص ورسالتك جات لي وقلت ان شاء الله النهارده بعد. احنا كان عندنا امبارح مؤتمر، ده انا كنت رحت. بصي رحت يعني ما اتحركتش. فاسمعيني هكلمك، خدي الرقم سكرينه بس توعديني ما تعملي اي حاجه لما اكلمك. هكلم انت منين؟ قلتي لي من اسكندريه. بصي حبستك وهخلي الاسكندرانيه كلهم يجوا يدعموكي. انا مريضه اتكلم مرض ومش حاسه اني مش هشوف ولا هتعالج، وبتعرض لتشرش ومحاوله اغتصاب كذا مره. انت بنت ولا متزوجه؟ أنت. طيب ليه ما بتقوليش لأهلك؟ خليكي بقى خطوة خطوة بالله عليك، ليه مش بتقولي لأهلك؟ هم يا دكتور هم أهلك؟ أيوه. روحي لجدك، روحي لعمك. إيه؟ وحشينهم أسماني وحشيني. أنا مش سامعة أنت بتقولي إيه، بالراحة بس ما تعرفيش أنا أفهم أنت بتقولي. وحشين كلهم. كلهم؟ طب فين أمك؟ والدتك موجودة؟ والدتك موجودة؟ تقول لي ما باليد حيلة. الله الله عز وجل فوق الجميع، ويده فوق وقدرته فوق الجميع. قولي لي بس الاول، روحي لامك الجاي الحد ما تسكتيش ما تسكتيش، لو حد بيحاول يأذيكي ولا يغتصبك ما تسكتيش، روحي بلغي على طول، روحي بلغي. في ارقام موجوده. نعم والدي يا ستي بس لا والله علامات الساعه والله بتوجعوا قلبي. اسمعي ارجوكي ارجوكي كلميني بعد الحلقه. طيب ايدي كورك للكلام بعد الحلقه. خد الرقم. انا مش عايزه اتصل من في نفس حاجه. ما تعمليش يا ستي ما تعمليش، ليه ونموت ليه كده على غير الدين؟ طيب اسمعي كلام، اسمعي انا هتصل بيكي ووعديني، قولي وعدي يا اسماء. ارجوك ما تنسيش. عادي ها والله انا وانا نازل هكلمك من على السلالم اللي ما يعلم بلا ربنا، هكلمك من على السلالم بس ما تعمليش حاجه. قولي وعد، قولي وعد يا اسماء. انت اخر امل ليا والله. لا ربنا سبحانه وتعالى اكبر من الكل. حاضر هكلمك يا اسماء، تزعليش بقى تزعليش، هاتي بوسه وطبطب عليك اهو اهو، طبطب عليك اهو، ما تزعليش. حاضر حاضر حاضر، يلا القاكي بعد الحلقه. خلصوا الحلقه بقى، خلص الحلقه بقى اسلام. معنا مين؟ ساره من المنوفيه. سلام عليكم يا ساره. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ساره؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. اتفضلي. ازي حضرتك يا دكتوره؟ نعم. انا متجوزه وحبيبه بس انا بقى يعني بحوش من ورا جوزي. ايه ايه ايه على اسمعين بحوش. بتحوشي وبتصرفي في البيت وبتفرحي بيه وبتعملي جمعيات وحاجه منها ليها ولا ها؟ ايوه. وهو لا بجيب بيها طلبات للبيت. ماشي تمام. بس انا مش بعرفه ان الفلوس دي انا محوشاها. لان هو لما عرف قبل كده ان انا محوشه الفلوس بدا يقلل في المصروف، رغم ان انا والله العظيم الفلوس اللي بعينها ديت مش يعني انا باثر في حاجات تخصني وبجيب حاجات ارخص وبجيب حاجات كده علشان احوش واجيب حاجات ثانيه في البيت. طب انا هقول لك على سر خاطر هديه ليك لعلاج الامر ده. اسمعين اقول لك على سر، فانا خايفه يكون حرام عليا. هقول لك عشان برضو ايه احنا عايزين السواد. بس انا والله مش بصرف الفلوس بره البيت ولا اي حد غيري واولاده، ممكن مثلا يكون هو بيأثر معانا في الهدوم او في حاجه تخص الاولاد فانا بجيبها بزود كده. تمام. بس انا ما بقولوش ان انا جايبها من الفلوس اللي انا محوشاها عشان لما عرف قبل كده انا قصت فلوس. خلاص تمام. حاضر حاضر هجاوبك يا ساره يا جميل. اولا انا يعني انا بحييك انك انت حريصه ان يبقى الامر حلال. تمام. احنا نطلع بره الامر، هو اللي ما كانش عارف كانت الدنيا ماشيه خلاص، انا دي بعمل جمعيات مش عارفه بعمل ايه، بجيب للاولاد النقط وهكذا. طب اكتشف بقى، ها اكتشف الهيصه الجميله اللي احنا فيها ديت وقال لا والكلام ده، في في في حل. ولو ما جابش نتيجه يبقى خلاص زي ما وصى النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبه، قال لها خدي، قالت له ابو سفيان راجل شهاء، قال لها خدي ما يكفيكي انت ولا ما تزيديش عن الحاجه اللي تكفيك انت وابنك. فده حل. لكن في زوجه كده عملت امر جربيه، والله عملت جمعيه وراحت جابت قالت له بص شوف انا عملت دوت كذا ودبقت ومش عارفه ايه، وتفضل شوف دوت حاجه فتحطها بقى في بنك تعملها مش عارفه فين، تروح تجيب بيها حاجه بلاش طبعا تكون البنوك اسلاميه طبعا، تشوف تدخل بيها في مشروع تعمل لك بيها حاجه او كذا. لو فرح وخلى المصروف زي ما هو خير وبركه، يبقى هو كده في ايه؟ في امر حل اهو. لا ده هينين عليا وينيل وانا عارفاه ومش هيعمل، يبقى تعملي بسيطه. النبي عليه السلام رجل شحيح يا رسول الله، قال لها عليه الصلاه والسلام قال لها خذي ما يكفيك انت وولدك. تمام كده. اعرف زوجة كانت كانت تجيب والله، بس زوجها قفشة في الاخر وكانت تعلق البنطلون وترمي الفلوس ده. شافها ما شافهاش اهي واقعه، قال لا واقعه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لك بالخير طالما بتبغي الحلال يا بنت. اللهم امين. معنا مين؟ ويا ازواج، يعني يا ازواج الله يصلح حالكم يا ازواج، يعني الخير اللي يجي والله البركه وكل البركه والخير اللي انت بتنفقه على على على اهل بيتك، والدرهم اللي بتنفقه على اهل بيتك خير من اللي انت بنفقه بره حتى لو كده. والسعه من وسع الله عليه هتفضل سعه اكتر وتيجي بره. ما هي الميزان عند ربنا مش ده خلص، مش انا بدي فخمس استخير الصدقه الصدقه على اهلي، فانا بتصدق فيتصدق الله علي. وانت بتجيب بصدقتك انت عبد فسل زي الله سبحانه وتعالى، وسعوا على ازواجكم، بس ما يبقوش مصرفين ومتطلبين وبيعملوا كده. لا في الخير طالما حاجات للاولاد، ادي لبسهم، ادي مش عارفه حاجه اتقطعت من هنا، بتجيب كتاب تعلمهم، بتجيب لعبه. ساعات بيقعدوا الازواج ساعات يعملوا على الالعاب التعليميه وغاليه وبتاع، لكن بيفرق مع الولد وما بينساش الكلام ده. الله سبحانه وتعالى للبركه للكل ويرزق الجميع. اللهم امين. معانا ام سفيان من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا دكتوره؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. وحشاني والله يا دكتور، الواحد نفسي يكلمك من بدري. الله يبارك فيك. من اول لسه انا مره اتكلم بس على التليفون. ام سفيان. امال اهلا وسهلا بيكي بيت بيتنا. في ابني بيحب نفسي يكلمك. هاتي سفيان عندك كم سنه؟ لا عندك كم سنه؟ عندك 4 سنين ونص. يا لولو. لا مش يا لولو بقى خالص، والقائد الشجاع. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. ازيك يا سفيان؟ عامله ايه؟ انا الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله. انت حافظ قران؟ بنزل انت قائد شجاع. يلا انا هسمعك اهو. يلا قول هقرا قران. يلا تقرا. انا اقرا قران. ده انت عسل وكيا قران يا حبيبي. اقرا. بتصلي ولا مش بتصلي؟ بصلي. الله عليك. طب يلا شوف، يلا هسمع القران اهو. يلا سمع ايه؟ ايه يا قران؟ سمع العظيم. سمع العظيم. سيبيه براحته. ها بيستعد. يلا قولي ايام بالظبط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المستمع قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ونزل سؤالا تلقينا إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا إنما شاك الليل هي أشد وضعك قصرا مقيلا إن لك في النار شبها طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبديلا شكرا لك في الحقيقة لا إله إلا هو تخش بقيلا شكرا يا حبيبي شكرا يا سفيان يا جميل يا عسول. يعني أنا أبشرك إن شاء الله بإذن الله بإذن الله سفيان لو استمرت على كده إن شاء الله تختم قبل الستة بإذن الله. أدعو الله سبحانه وتعالى يا ابني يجعلك من أهل القرآن. ربنا يبارك فيك يا أم سفيان وفي سفيان ويجعله من أهل القرآن ويجعل كرة عينك له في الدنيا ويجعل أصلا كرة عينه في القرآن. اللهم أمين. يعني وقت حلقتنا انتهى. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا على خير. حلقة مهمة عدوها. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات